الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الجامع، باب الآداب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ختم كتابه العظيم كتاب بلوغ المرام بكتاب أسماه بالكتاب الجامع، وأورد في هذا الكتاب عددا من الفصول، منها أو عددا من الأبواب، منها باب في الأدب، ثم أتبعه باب في البر، ثم باب في مكارم الأخلاق، ثم في مساوي الأخلاق ونحو ذلك. وعندنا هنا في تبويب المصنف كتاب الجامع مسألتان. المسألة الأولى أن المصنف رحمه الله تعالى وغيره إذا عقدوا بابا باسم أو عقدوا كتابا باسم كتاب الجامع، فإنهم يذكرون فيه أحكام الآداب، ويذكرون معه أمورا أخرى كالأحاديث الواردة في الفضائل، فضائل الأشخاص والبلدان وبعض الأعمال. أيضا يوردون فيها كثيرا من الأمور التي تتعلق بالأخبار أحيانا. المسألة الثانية أن تسمية الكتاب بالجامع، فيما أعلم أن أول من فعل ذلك هو الإمام مالك في الموطأ، وقد كان مالك رحمة الله عليه يعقد في نهاية كل كتاب كتابا جامعا فيه، ويعقد في خاتمة كتابه الموطأ كتابا جامعا، وتبعه على ذلك تلامذته كابن وهب وعبد الملك وعبد الله بن عبد الحكم وغيره من أصحابه الذين ألفوا كتبا وختموها بكتاب الجامع. ثم كثير من المالكية بعده مشوا على هذا المسلك كابن أبي زيد القيرواني، حتى إن كتابه الجامع أفرد وحده واشتهر وحده، وكثيرون من المالكية يسيرون على هذا المسلك. ولذلك فإني أقول إن المصنف رحمة الله عليه تبع في ذلك مالكا وفقهاء المالكية، ومن سار على طريقتهم، ومنهم ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام الذي هو أصل هذا الكتاب. فقد عقد ابن دقيق العيد في الإلمام وقبله الإمام كتابا جامعا في آخر كتابه، ووافقه المؤلف في ذلك. وأما الشافعية فليست من عادتهم أنهم يعقدون كتابا جامعا، وأما الحنفية فإنهم يعقدون بابا يتعلق بالآداب ويسمونه باب الكراهة، فيذكرون فيه المكروهات وما يقابل المكروهات من المندوبات. وأما فقهاء الحنابلة فإن بعضهم يعقد بابا أو كتابا ويسميه بكتاب الأدب ولا يسمونه بالجامع، وهذه طريقة كثير من الحنابلة من المتقدمين والمتوسطين وبعض المتأخرين. وأما المتأخرون فقد جرت عادتهم أو أغلبهم على إفراد الأدب في كتاب مستقل، بدءا من ابن عبد القوي صاحب المنظومة فمن تبعه في ذلك. الأمر الثاني أن المصنف رحمة الله عليه لما تكلم في كتاب الجامع أورد فيه بابا في الأدب، وهذا الأدب يذكر فيه بعض الآداب، وإلا فإن مكارم الأخلاق ومساوئه والبر كلها داخلة في الأدب. وقبل أن نذكر الأحاديث التي في هذا الباب، فإن هناك مسألة مهمة جدا ينبني عليها عشرات الفروع الفقهية، وهي مسألة الأوامر والنواهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب، هل تكون للوجوب وللتحريم أم تكون للندب وللكراهة؟ فنقول أولا إن أكثر أهل العلم على أن الأوامر إذا كانت في الآداب فإنها تكون للندب، ومن أول من نقل عنه ذلك الإمام الشافعي كما نقله الربيع بن سليمان المرادي في كتاب الأم، فقد نقل عن الشافعي ما يفيد أن الأمر إذا كان في الأدب فإنه يكون للندب، وإن كان نهيا في أدب فإنه يفيد الكراهة. ثم تتابع كثير من الأصوليين على هذا المسلك وكذلك الفقهاء، فمن الأصوليين ذكر ذلك الجويني في البرهان، والرازي في المحصول، والمرداوي في التحبير في شرح التحرير، وكثيرون ذكروا أن من صوارف الأمر عن وجهه وأصله أن يكون الأمر للأدب، وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء رحمة الله عليهم من الأصولين والفقهاء، وأقول الفقهاء لتعليلهم بذلك. ونسب لبعض أهل العلم قول بخلاف ذلك، وهو أن الأمر وإن كان في الأداب فإنه يكون للوجوب، وهذا هو قول الظاهرية صراحة، ونسبه بعض المشايخ رواية عن الإمام أحمد، ولم أجده في كتب المتقدمين، ذكر ذلك الشيخ عبد الله بسام في تضاعيف كتبه في غير مظنتها، قال إنها رواية عن أحمد أن الأمر في الأدب يكون للوجوب، ولكني لم أقف على المرجع الذي رجع له الشيخ إلا أن يكون من باب تخريج الأصول على الفروع حينما أوجبوا بعض الأدب، ونسب لبعض فقهاء الحديث أو المحدثين. وسبب نسبته لبعض المحدثين قالوا لأن بعض المحدثين كأبي عوانة في المستخرج كان يبوب على بعض أحاديث الآداب بباب وجوب كذا، فقالوا إن منهجه وجوب هذا الأمر. ولكن قد يجاب عن ذلك أن التعبير بالوجوب مشهور عند أهل العلم أن يعبر به ويقصد به وجوب الأدب، كما عبر بعض المالكية حينما شرحوا بعض عبارات ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع أو في آخر الرسالة حينما ذكر بعض المسائل، قالوا وقصده بالوجوب وجوب الأدب، أي أنه وجوب للأداب فيكون للندب. وعلى العموم فإن الدليل على أن الأمر إذا كان للأدب فإنه يصرف عن وجهه ويصبح للندب عدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالآداب كلها من مكارم الأخلاق، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأخلاق فإنما هو متمم ومكمل، وما كان متمما ومكملا فلا يكون واجبا وإنما يكون على سبيل الندب. كذلك أنه لو قيل بأن كل أمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغته يكون للوجوب فإن في ذلك حرجا ومخالفة للإجماع في كثير من المسائل، منها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإطفاء السرج وإيكاء الأسقية، وهذه لم يقل بالوجوب فيها وإنما هو على سبيل الندب، مع أن الأمر صريح ولا يوجد له قرينة متصلة ولا منفصلة تصرفه عن الوجوب إلا أن يكون للآداب. أيضا هناك ما يدل على هذا المعنى ولكن نكتفي من المعاني بما سبق. قبل أن ننتقل من هذه المسألة أريد أن ننتبه لمسألة مهمة جدا أو مسألتان. المسألة الأولى كيف نعرف أن هذا الأمر في الأدب أو ليس من الأدب، والمسألة الثانية أن بعض الآداب قد تحتف بها قرائن فهذه القرائن تنقله من الندب إلى الوجوب أو من الكراهة إلى التحريم. نبدأ في المسألة الأولى وهي قضية متى يعرف بأن هذا الأمر في الندب للندب أو لغيره، بعض أو لأهل العلم فيها مسالك. فمن المسالك ما ذكره بعض أهل العلم هو العراقي، قال إن الأمر أو النهي إذا كان لمصلحة دينية فإنه يكون على أصله، وإن كان لمصلحة دنيوية أي في الدنيا فإنه حينئذ يكون للأدب، وعلى ذلك فيكون للندب أو للكراهة إن كان نهيا. ومنهم من قال إن الأمر إذا لم يتعلق بالعبادات ولا بالمعاقدات ولم يرتب عليه عقوبة فإنه يكون مطلقا من باب الأدب. ومنهم من قال إن كل أمر لم نجد له علة يعلل بها فينتفي عند انتفائها ويوجد عند وجودها فإننا نقول إنه للأدب. وهذه طريقة بعض المالكية وجدتها في بعض كتبهم، يعني ألمحوا له في بعض الكتب الفقهية. الأمر الثاني أن بعض هذه الأوامر أو النواهي التي جاءت في الآداب قد تحف بها أدلة أخرى تدل على أنها للوجوب، مثل قالوا أولا إذا رتب عليها عقوبة، فكل أمر أو نهي إذا رتبت عقوبة على عدم هذا الفعل أو عند الارتكاب لهذا الأمر فإنه حينئذ ينتقل من كونه للأدب إلى كونه للوجوب، وإن كان في مجمله أنهم باب الأدب، لكن نقول ينتقل من كونه للتنزيه إلى كونه للزوم والحتم. الأمر الثاني إذا رتب عليه كفارة، والأمر الثالث إذا ترتب عليه ضرر لآدم، فكل ما ترتب عليه ضرر لآدمي فإنه حينئذ يكون للحتم لا على سبيل التنزيه، وقد يكون هناك غير هذه القرائن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. نعم، هذا أول حديث في الباب وهو من أهم أحاديث الآداب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قول النبي صلى الله عليه وسلم حق. معنى قوله صلى الله عليه وسلم حق لأهل العلم فيه أو لعبار لمعنى حق لها تفسيرا. التفسير الأول أن حق هنا بمعنى تأكد وثبت، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر حق، فدل ذلك على أنه متأكد. والمعنى الثاني للحق قالوا بمعنى الواجب، فحينئذ يكون لازما. طيب، هذه الأمور الستة التي جاءت في هذا الحديث بعض أهل العلم يقول إنها جميعا على سبيل الوجوب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم يجعل هذه الأمور الستة وإن كانت من الآداب إلا أنها تنتقل للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حقا، والحق هو الواجب. وهذه هي طريقة الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد. فذلك يوجبون هذه الست جميعا في الجملة. القول الثاني في معنى هذا الحديث، عرفنا أن حق لها معنيان، وهنا نتكلم عن أي المعنيين مراد هنا. القول الثاني وهو المذهب قالوا إن حق هنا ليست بمعنى المتأكد ولا بمعنى الواجب، وإنما هي مشتركة بينهما. وحينئذ فقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم يكون الحق هنا قد أطلق على القدر المشترك بين الندب والوجوب. ولذا فإن المذهب على المشهور يرون أن هذه الست منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، فليست جميعا مندوبة وليست جميعا واجبة، وإنما مشتركة بينهما. طبعا هنا قد يستدل، وهذه ليست من استدلالات الحنابلة وإنما هي من الأدلة الضعيفة عندهم، وإنما يستدل به المالكية بدلالة الاقتران، فيما لو جاءت جمل مقترنة في سياق واحد، فمن دلالة الاقتران أنه إذا وجب أحدها فإنه يجب الباقي، أو إذا أبيح بعضها فإنه يباح الباقي بدلالة الاقتران. ولكن عند فقهاء المذهب الإمام أحمد يرون أن هذه الدلالة دلالة ضعيفة، ولذلك هم يرون أن أحق هنا هو من باب المشترك، فقد يعطف المندوب على الواجب. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، تخصيص هذا الحق بأنه للمسلم، هذا التخصيص ما الذي يفيده؟ أيضا فيها روايتان في المذهب، فمشهور المذهب يدل على أن التخصيص يفيد تخصيص المشروعية، هذا هو المشهور. وبناء عليه فإنهم يقولون إن هذه الأمور الستة لا تشرع بل يكره أن تفعل لغير المسلم، فلا يسلم على غير المسلم، ولا تحضر دعوته، وإذا عطس فحمد الله فلا يشمت، ولا يعاد، ولا تتبع جنازته. ولم يستثنوا من هذه الأمور الستة التي يجوز فعلها ويلزم الاتيان بها على سبيل الندب لغير المسلم إلا في الاستنصاح، نص عليه أحمد فقط، ما نص أحمد على أنه يفعل لغير المسلم على سبيل الندب من هذه الستة إلا الاستنصاح. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين، يقول الشيخ تقي الدين إن التخصيص هنا ليس تخصيصا للمشروعية، التخصيص بالمسلم ليس تخصيصا للمشروعية، وإنما هو تخصيص للوجوب أو الندب فقط. انتبه معي، هو تخصيص للوجوب أو الندب. ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني عليه أنه لا ينتفي إباحة هذا الفعل لغير المسلم. قال والدليل عليه أن أحمد قد نص على إباحة أو ندب النصح للذم إذا استنصحك، فدل على أنها لما انخرمت هذه القاعدة في أحدها فتنخرم في الباقي. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله أنه يجوز على القول الثاني مذهب الإمام أحمد ابتداء الذم بالسلام، ويجوز إجابة دعوته، ويجوز تشميته أو تسميته، ويجوز كذلك عيادته واتباع جنازته على الرواية الثانية مذهب أحمد، بناء على أنه من باب الإباء نفي للوجوب والندب فقط وليس نفيا للمشروعية. وهذه تفيدنا مسألة أن التخصيص، إذا ملخص هذه المسألة، التخصيص هنا بالمسلم، هل هذا التخصيص ينفي المشروعية أم ينفي الوجوب والندب فقط؟ روايتان مذهب الإمام أحمد ينبني عليها المسألة سنريدها بعد قليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم ست، طبعا هنا ست ليست على سبيل الحصر لأنها جاءت في بعض الألفاظ خمس، ومفهوم العدد إذا وجد في حديث ثم جاء في حديث آخر غير هذا العدد يدلنا على أنها ليس محصورا به، فحقوق المسلم على المسلم كثيرة جدا، ولذلك لما ذكر الفقهاء الحقوق يعدونها عندما عددوا حقوق المسلم على أخيه المسلم لم يقتصروا على هذه الست لتكون محصورة فيه، فليس مفهوم العدد فيها معتبرا. أول هذه الست التي وردت في الحديث قال إذا لقيته فسلم عليه، هذه تتعلق بابتداء السلام. وعندنا في ابتداء السلام مسألتان، أول مسألة في حكم ابتداء السلام، مشهور المذهب أن ابتداء السلام مندوب وأما رده فواجب، هذا هو المشهور. قالوا لأن هذا الحديث الأصل فيه أنه للندب، والأصل في الآداب أنها للندب، فدل ذلك على أنه مندوب، إلا أن يأتي دليل يدل على الوجوب كما سيأتي في دعوة وليمة النكاح. وأما رد السلام فيكون واجبا لما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في حديث بعده. الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد وهي اختيار الشيخ تقي الدين، قال إن ابتداء السلام واجب ولكن وجوبه على فرض الكفاية، وبناء عليه فإنه إذا تلاقى جمعان فإذا سلم بعضهم سقط الوجوب عن الباقي ابتداء، والرد كذلك يكون فرض كفاية. وإذا تلاقى اثنان فلم يسلم أحدهما على الآخر وقد تلاقيا بالوجه فقد أثما معا، وهذا يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا ويعرض ذاك، فدل على أنهما يأثمان. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن هذا الحديث بخصوصه حديث أبي هريرة قد دل على وجوب الابتداء بالسلام، بل قال إن ابتداء السلام آكد من إجابة الدعوة. إذا نظرنا للمعنى في وجوب إجابة الدعوة لكي لا يكون في قلب المسلم على أخيه شيء، قال فمن باب أولى ابتداء السلام، فكثير من الناس قد يرى أخاه لم يسلم عليه فيقع في نفسه، فحينئذ يكون باب المعنى المعلل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما مر معنا في قضية ابتداء غير المسلم بالسلام، وهذه سيأتي لها حديث منفصل، فمن الأنسب أن نؤخرها هناك. الفقهاء رحمة الله عليهم تكلموا في قضية السلام وصيغته، هل يكون السلام منكرا أو معرفا، وما هو أفضل صيغة، والكلام فيه طويل جدا. السلام يعني أحكام السلام كثيرة جدا، ولو أردنا أن نذكر كل الأحكام لربما أخذت وقتا. الجملة الثانية في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه، هذا الحديث فيه أنه يشرع إجابة الدعوة، والدعوة بمعنى الدعاء إلى الطعام أي إلى الوليمة. وهذه المسألة فيها ثلاث روايات مذهب الإمام أحمد حسب ما نقل صاحب الإنصاف، أنا أقول ذلك لما لأن في الرواية الثانية في نسبة للشيخ تقي الدين نظر. فمشهور المذهب يقولون إن إجابة الدعوة إلى الطعام مستحبة، فمن دعا أخاه المسلم لوليمة أو دعوة الطعام فإنه يستحب له حضورها أو يباح على قول بعضهم، والذي رجحه المحققون أنه مستحب، إلا أن تكون الوليمة وليمة نكاح فإنه حينئذ يجب، لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، فقوله فقد عصى يدلنا على أن الحضور واجب، فيجب إجابة دعوة النكاح خاصة. إذا مشهور المذهب أنه يجب إجابة حضور النكاح وحده، وليمة النكاح فقط، وهم إذا أطلقوا لفظ الوليمة فيقصدون بها وليمة النكاح وما عداها من الولائم فإنه يستحب، وبعضهم يقول مباح، والمحققين المتأخرين على أنه مستحب، إلا أن يكون هناك عذر فيسقط الوجوب إلى الإباحة أو إلى الكراهة أو إلى التحريم أحيانا. الرواية الثانية ونسبها في الإنصاف للشيخ تقي الدين أنه يرى استحباب حضور جميع الولائم حتى وليمة النكاح، وهذه قد يكون فيها نظر، فإن الشيخ تقي الدين له كلام صريح في وجوب إجابة الوليمة، بل لو قيل إن قوله ملحق بالرواية الثالثة قد يكون يعني متجه بالنظر لأصوله وإلا يصرح بها. الرواية الثالثة وهي ما استظهره الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه للخرقي، فإنه استظهر أنه يجب إجابة كل دعوة سواء كانت دعوة وليمة النكاح أو كانت الدعوة لوليمة غيرها من الولاء، وهي الولائم كثيرة جدا، ولكن المشهور وهو قول عامة أهل العلم هو الأول، هو الأول. وأما الشيخ تقي الدين فقد صرح في غير ما نقله عنه صاحب الإنصاف والفروع بأنه يرى وجوه حضور وليمة النكاح. الجملة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصحه. هذا الحديث يدل معنا على أن النصيحة تكون مندوبة أو واجبة عند على طرد القاعدة السابقة إذا استشار المسلم أخاه، أي بعد الطلب، لأنه قال: وإذا استنصحك فانصحه. وأما إن لم يسأله، يعني وإن لم يسأله النصيحة ولم يستشره في النصيحة، فهل تكون النصيحة واجبة أم لا؟ ذكر الشيخ محمد بن مفلح أن ظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه أن النصيحة واجبة للمسلم سواء سأل أو لم يسأل، وعبر بالوجوب هكذا، سواء سأل أو لم يسأل. ولذلك فإنهم قال: وإذا استنصحك، هذا خرج مخرج يعني الغالب. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب، ولم يذكر أنه إذا طلب. لكن بمفلح بعدما ذكر ظاهر كلام أحمد وأصحابه، يعني لهم معنى ظاهر، معنى أنهم لم يصرحوا وإنما أطلقوا، لما ذكر هذا الكلام قال: ولكن كأنه استدرك، قد يقال إن وجوب النصيحة قد يتوقف على السؤال، أي وجوب النصيحة إنما يتوقف على وجوب السؤال والاسترشاد والاستشارة لأجل هذا الحديث. وقد يقال إن كلام ابن مفلح هو المقدم، لأن النصيحة لكل مسلم صعبة في كل أمر، وخاصة إذا قلت بالوجوب كما عبر ابن مفلح. ولذلك فإن قيد ابن مفلح، وهو من أصحاب العمد في فهم المذهب لا شك، هذا القيد الذي ذكره في محله. طبعا اللفظ الذي سبق عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب عنه، وجهه ابن رجب بأن المراد بذلك بأن يذب عن عرضه، أو إذا علم أن أحدا يريد إيذاءه واستنقاصه فإنه يمنعه من ذلك. الجملة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فسمته. هنا قوله فسمته ورد في الصحيح في بعض الألفاظ بالسين وبعضها بالشين، وقد ذكر العلماء أن اللفظ يصح بالسين وبالشين معا، ولكن عندنا أمران. الأمر الأول: ما هو الأصل في اللغة؟ ذكر القاضي عياض في كتابه العظيم مشارق الأنوار أن الأصل عند علماء اللغة هو حرف السين. والمسألة الثانية في ما هو الموجود في الروايات أو الأكثر في الروايات، فذكر أيضا القاضي عياض أن الأكثر في روايات الحديث أنها بالسين، وأما في استخدام الناس فإنها بالشين. إذن فالأكثر في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالسين وليست بالشين. هذا هو الأمر الرابع من حق المسلم على أخيه، أنه إذا عطس فحمد الله فإنه يشمته أو يسمته. هذه الجملة فيها عدد من الأحكام تتعلق بالتشميت، من ذلك في مسألة ابتداء التشميت، الابتداء به ما حكمه؟ مشهور المذهب أن ابتداء التشميت سنة، وأما الرد بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما سيأتي فإنه واجب. وذهب ابن القيم رحمة الله عليه في كتابيه شرح تهذيب السنن، وفي كتابه زاد المعاد، إلى أن تشميت العاطس فرض عين وليس فرض كفاية، بل هو فرض عين على كل من سمعه. قال: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فسمته. وبناء على ذلك فإنه قد رجح ابن القيم أنه لا يجزئ تشميت واحد من الحاضرين، ولما ذكر هذا الحديث والأحاديث التي في الباب قال: ولا دافع لها. إذن الفرق بين اختيار ابن القيم ومشهور المذهب من جهتين: الجهة الأولى أن المذهب يرون أن الابتداء سنة، وهو يرى أنه فرض واجب. الأمر الثاني أنهم يقولون إن هذه السنة سنة كفائية، إذا فعلها البعض سقطت عن الباقي. وأما العلامة ابن القيم فإنه يرى أنها فرض عين على الجميع، وأما الحنابل فينصون على أنها سنة كفائية، وعندهم ما يسمى بالسنة الكفائية. المسألة الأخيرة في تشميت العاطس، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله. إذا كان المرء لم يتيقن أن العاطس قد حمد الله، وإنما ظن حمده الله إما بسبب رؤيته لتحريك شفتيه أو لبعده عنه فيظن أن المعهود في ذلك الرجل أنه يحمد الله عز وجل، أو لسماعه الناس يشمتونه فدلت القرآن على أنه قد حمد الله، فهل يلزم أن يكون قد سمع الحمد أم لا؟ ذكر ابن القيم أن فيها قولان كذلك، أو أن فيها قولين، ثم قال: والأظهر أنه يشمته أو يسمته وإن لم يسمعه، بل إذا تحقق بأن غلب على ظنه أنه قد حمد الله. المسألة الأخيرة: إذا علم المسلم أن العاطس لم يحمد الله فإنه حينئذ لا يشمت لا شك، لأنه أسقط حقه، سيأتي الحديث فيه. لكن هل يذكره أن يحمد الله أم لا؟ فيه قولان في المذهب. فالذي ذهب له ابن القيم أنه لا يذكره، فقد ذكر قول أبي بكر بن العربي في أنه لا يذكر وانتصر لذلك، قال: لأنه فوت على نفسه الأجر. وهذا القول ضعفه النووي، وظاهر كلام الإمام أحمد أنه يذكر، فإن أحمد قد عطس عنده رجل فلم يحمد الله، فقال له أحمد: إذا عطس المرء ماذا يقول؟ قال: يقول الحمد لله، فحينئذ شمته أحمد. فدل على أن الأقرب من منصوص كلام الإمام أحمد، وهو ما رجحه النووي رحمة الله عليه، أنه يذكر، ولعل هذا هو الأقرب، لأن المسلم ينسى، فإذا كان يعني يذكر في الصلاة وفي غيرها فكذلك. الجملة قبل الأخيرة قوله: وإذا مرض فعده، أيضا تتعلق بما سبق، وقد مر معنا في الدرس قبل أمس أن فقهاءنا يقولون إن عيادة المريض مستحبة، وأن هذا شامل لكل مرض، سواء كان يسيرا كوجع ضرس وزكام، أو كان شديدا، وسواء كان المرض يفقد العقل أو يبقيه، حتى لو كان المريض غائب العقل فإنه يزار. الرواية الثانية في المذهب يقولون لا، وهي قول أبي المعالي ابن المنجى، فقد ذهب إلى أنه إذا كان المرض خفيفا فإنه لا يزار له، هذا واحد. كما أنه نسب للشيخ تقي الدين كما نقله تلميذه عنه بن مفلح أنه يرى أن عيادة المريض واجبة على الأعيان إذا علم المسلم بذلك. الجملة السادسة: وإذا مات فاتبعه. المذهب يقول إن اتباع الجنازة مستحب وليس بواجب، لأن الواجب إنما هو التغسيل والتكفين والحمل لأجل الدفن، وأما اتباع الجنازة فإنها مستحب، والوجوب في الأمور الثلاث السابقة إنما هو على وجه الكفاية. وذكر القاضي أبو يعلى في المجرد أن اتباع الجنازة واجب لأجل هذا الحديث، بل قال إنه آكد من عيادة المريض. ومر معنا أنه ذكر أو نسب للشيخ تقي الدين أنه يرى أن عيادة المريض واجبة، فحينئذ فعلى القول الثاني يكون اتباع الجنازة واجب. الفقهاء لما استثنوا اتباع الجنازة من الوجوب قالوا: لأنه ليس مقصودا، المقصود هو دفن الميت واتباعها ليس لازم، وإنما حملها هو اللازم، فلو حملها اثنان أو أربعة كفى، والباقون إنما هو في حقهم على سبيل السنية لا على سبيل الوجوب، لأن الحمل إنما هو كان واجبا لما يؤدي إليه، لأنه ما أدى إلى الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، أي أقل منكم في حظ الدنيا وفي نعيمها وفي المال، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في ذلك، لا في المال ولا في الشرف ولا غير ذلك مما يحبه الناس من حظوظ الدنيا. وأما حظوظ الآخرة فلا شك أن الإنسان يجب عليه أن ينظر لمن هو فوق في الطاعة والإيمان والعلم فيقتدي به. قال: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، وهذا موافق لقول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالإنسان مأمور بعدم النظر لما في أيدي الناس وعدم التطلع إليه وألا ينشغل قلبه به. ولذلك فإن أسعد الناس في هذه الدنيا وأهنأهم عيشا وأكثرهم أنسا بالله عز وجل وبعبادته من قنع قلبه بما رزق ولم ينظر إلى من هو فوقه، وإنما كان ينظر إلى من هو دونه، وكان دائما مثنيا على الله عز وجل على نعمائه غير متسخط على ما أتاه الله عز وجل أو غير متسخط على ما منعه الله سبحانه وتعالى إياه. الأمر الثاني أن هذا الحديث استدل به الفقهاء على أن المرء إذا كان منهيا عن النظر والتطلع لحظ الدنيا فمن باب أولى أنه يكون منهيا عن السؤال، فاستدلوا به على النهي عن السؤال من باب التكثر وبدون حاجة للمال المسؤول. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. نعم. هذا حديث النواس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، أي أن أعظم البر وأكمله حسن الخلق. ولذلك فإن حسن الخلق يدل على جميع الأعمال الصالحة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن خلق والبذاذة. البذاذة وحسن الخلق علامة الإيمان ولا تكونان في المنافق، والحديث عند الترمذي. فدل ذلك على أن من آتاه الله عز وجل حسن الخلق فقد أوتي خيرا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. فمن أراد مكارم الأخلاق فليقتدي بهديه وشمائله عليه الصلاة والسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، سئل الإمام أحمد: ما هو حسن الخلق؟ فأجاب بجواب لطيف فقال: ألا يغضب ولا يحتد. هذا الجواب من الإمام أحمد في حسن الخلق يدلنا على مسألة، وهو أن الغضب والاحتداد إليه يرجع كل ما كان من سوء الخلق وكل ما كان مناقضا لحسنه، والضد بالضد. فإن العلماء علماء الأخلاق وعلماء الحديث يقولون إن أعلى الأخلاق أهمية، ومن اكتسبه اكتسب ما بعده الحلم. وذلك فإن الحليم لا يكذب لأنه ينتظر، الحليم لا يفجر في الخصومة ولا يعتدي على غيره. فالحلم هو سيد الأخلاق، وضده فإن الغضب هو سيد مساوئ الأخلاق. فالإمام أحمد عندما أجاب بأن حسن الخلق هو ألا يغضب وألا يحتد كان جوابا لطيفا في مكانه، لأن أسوأ الأخلاق التي إليها المرجع في سوء الأخلاق ونقائصها إنما هو الغضب، وهذا ذكره علماء الأدب وعلماء الحديث معا. ثم قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه قاعدة في مسألة الأدب، أن الأدب أحيانا قد يكون يضبطه العرف، فكل ما كان المرء يكره شيئا أن يظهره أمام الناس فإن من الأدب عدم مخالفة عرف الناس. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن اللباس الذي يخالف عرفهم، فنهي عن لبس يخالف لبس العرب، ونهي عن ثوب الشهرة، ونهي كذلك عن أمور كثيرة من هذا الباب. إذن فالإثم كل ما حاك في الصدر وكره المرء أن يطلع عليه غيره، فإن الأدب أن يكون بتركه، وهذا قاعدة جامعة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تخترطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. هذا حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى. يتناجى بمعنى أن يتسار اثنان منفردين عن الثالث، والثالث ينظر إليهما غير سامع لحديثهما. قال: فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أي حتى تكونوا جماعة، أي أكثر من ثلاثة، فمن أجل أن ذلك يحزنه. من جاء في بعض الألفاظ إثباتها، وفي بعض وأغلب رواية البخاري بدونها، وإنما أجل أو أجل نعم دون من أجل أن لا يحزنه. كذلك أن هنا يقول علماء اللغة أنه يجوز فتحها ويجوز كسرها. وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحزنه معنى أنه يحزنه لأنه ربما إذا تناجى اثنان قد يظن الثالث أنهم ينوون به شرا، أو يظن الثالث أنه قد أهين وذهبت كرامته بسبب المناجاة. وهذا ملاحظ عند كثير من الناس، يرى أن فيها منقصة له وتفويت لكرامته. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه مشهور مذهب أن تناجي اثنين دون الثالث مكروه لأجل هذا الحديث، وقالوا وهذا الحديث من الآداب، وما كان من الآداب فالنهي فيه يكون الكراهة. وفي المجرد للقاضي أبي يعلى أن المناجاة للاثنين دون الثالث محرم. وكتاب المجرد هذا فائدة للمجرد، المجرد لأبي يعلى قالوا هو أول كتب القاضي، وعندهم قاعدة أن كل قول للقاضي خالف فيه المجرد فالمعتمد خلاف المجرد، لأن المجرد هو من الكتب القديمة له، ثم رجع بعد ذلك أو تغير رأيه في كثير من المسائل. وما سبب تغيير رأيه؟ ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة أن القاضي أبا يعلى كان في أول أمره يمشي على طريقة العراقيين من حيث الطرد، فيطردون المسألة طردا القواعد الأصولية، ثم بعد ذلك أخذ بقول الخراسانيين وهو الاعتبار بالتأثير مع الطرد، فلا طرد مطلقا وإنما ينظرون للتأثير والمناسبة، والتأثير والمناسبة هي التي تسمى بعلم المقاصد أو المناسبات أو التعليل أو التخيل أيضا يسمى. طيب، هذه هي المسألة الأولى. طبعا بعض المتأخرين مثل السفاريني رجح قول القاضي أبي يعلى في المجرد، وقال إن ظاهر الحديث يدل على التحريم، وهذا نصرة منه في قول القاضي. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، أخذ الحجاوي في شرحه لمنظومة الآداب لابن عبد القوي أنهم إذا كانوا أكثر من الثلاثة بأن كانوا أربعة فتناجى ثلاثة دون الرابع فإنه يجوز، هكذا فهم الحجاوي، قال فإن كانوا أربعة جاز، إذن يتناجى أربعة دون اثنين دون واحد عفوا، يتناجى إذا كانوا أربعة فيتناجى ثلاثة دون الرابع، فقال إن هذا يجوز. وهذا الفهم منه استغربه السفاريني وغيره ممن تتبعه في هذا الفهم، قال هذا غير صحيح، وإنما المقصود من التعليل كما قال صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يحزنه أو من أجل أن ذلك يحزنه، فالإحزان يتحقق من باب أولى إذا تناجى ثلاثة دون الواحد، فقد يخشى منهم المكر والضرر. كذلك أن قول صلى الله عليه وسلم حتى تختلطوا بالناس يدل على المشهور المذهب خلاف ما قال الحجاوي، لأن قال حتى يختلطوا بالناس ولم يقل حتى يزيدوا واحدا، فالعبر بالاختلاط بعموم الناس. فإذن فقوله إذا كنتم ثلاثة هذا على سبيل التمثيل لأقل ما يكون فيه التناجي. المسألة الأخيرة أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث النهي عن التناجي في السفر فقط، وأما هذا الحديث فإنه عام، ولذلك يقول فقهاؤنا فإن النهي عن التناجي يشمل السفر ويشمل غيره، خلافا لمن قال إنه خاص بالسفر مثل بعض الشافعية من باب حمل المطلق على المقيد. نقول لا، فليس دائما يحمل المطلق على المقيد، وإنما نعمل بالمطلق هنا، فإن كل تناج يكون منهيا عن في سفر ولا غيره لعموم التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من أجل أن ذلك يحسنه. نعم السفر تظهر فيه العلة أكبر، فإن احتمال الخديعة والاعتداء والقتل أكبر، لكن حتى في الحضر قد تكون هناك ما يحزن آخر وهو الاختصاص بالكرامة كما تقدم. الأمر الأخير أن هذا الحديث مثل به علماء الأصول ومنهم المرداوي في التحبير على مسألة العلة المنصوصة. العلة قد تكون علة منصوصة وقد تكون علة مفهومة، إذ مسالك العلة نوعان عقلي ونقلي، والعقلي هو النص والإيماء والإجماع، الإيماء والتنبيه والإجماع ثلاثة أمور. والمسالك العقلية كما تعلمون متعددة مثل السبر والتقسيم والمناسبة والطرد والعكس وهكذا. هذه من أمثلة العلة المنصوصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، وبناء عليه فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا انتفت العلة انتفى معلولها. فإذا كان الثالث قد أذن ويعلمون أن الثالث لا يحزنه ذلك فإنه حينئذ يجوز التناجي لفوات العلة. وأما إذا لم يعلم انتفاء العلة أو تحقق وجودها وجود الحزن فإنه حينئذ يمنع منه إما منع كراهة على المشهور أو منع التحريم على الرواية الثانية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. نعم. هذا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل. هذا يعني ذكر فيه الرجل من باب الذكر الأغلب، وإلا فإن قد يصدق الحكم على المرأة. وقوله لا يقيم أي لا يقيمه من مجلسه ثم يجلس فيه، من مجلسه سواء كان المجلس في المسجد أو في الصف أو في غير المساجد. قال ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا الحديث فيه من المسائل أمور. الأمر الأول أنه ليس لأحد أن يقيم غيره من المجلس ولو كان المجلس صف الصلاة، ولو كان المقيم أفضل من المتقدم فليس له ذلك. وإنما استثنى فقهاؤنا صورة واحدة فقط وهو الصبي في الصف، فيرون أنه يجوز أن يقام من مقامه في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فإن كان صبيا دون البلوغ جاز إقامته. وأما الرواية الثانية فإنهم يقول لا يستثنى أحدا وإن كان صبيا، فإن الصبي إذا تقدم في الصف فإنه لا يقام ولا يقدم، فإنه لا يقام مكانه ولا يؤخر. المسألة الثانية فيها استحباب التفسح في المجالس، وهذا في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ولا شك أن التفسح في المجالس تأكيده مستحب أشد التأكيد، والتفسح في الصف يكون بالمراصة. وقد ذكر الفقهاء أنه في قول جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة أن المراصة في الصف مستحبة وليست بواجبة. قيل ولم يقل بوجوبها إلا الظاهرية، ونسب رواية أو نسب رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية لوجوب التراص، والتراص في معنى التفسح أو الإفساح لمن أراد أن يدخل في الصف، لأن الفقهاء حملوا هذا الحديث على الصف وعلى المجالس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. نعم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، بأن يلعقها بفي باللحس، فاللعق هو اللحس، أو يلعقها أي يلعقها من يلحس يعني يتناول هذا الطعام الذي في يده، من صور الإلعاق. وهذا نعرفه أن الأم إذا أكلت يكون بجانبها صبيها الصغير الذي يأكل لعقا، الصبي الصغير يلعق، فعندما تنتهي من الأكل الطعام الذي يبقى في يدها فإنها تلعقه ولدها. وهذا يعني كان عندنا عادة في أمهاتنا الأوائل أنها إذا انتهت تأتي بيده وتلعقها صبيها الصغير بقايا الطعام، وخاصة مع قلة الطعام أو الحرص على اتباع السنة في عدم الإكثار من الطعام. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسح يده حتى يلعقها، هذا يدلنا على أنه يجوز مسح اليد بالمنديل ونحوه، وأنه ليس طريقة المترفين بل هو جائز. الأمر الثاني يدلنا على أنه يستحب لعق الأصابع بعد الأكل، وهذا قول عامة أهل العلم إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا بالوجوب. وسبب قولهم بالوجوب القاعدة ذكرناها في البداية أنهم هم الذين خالفوا وحدهم، إلا ما نسب لبعض علماء الحديث وبعض أو رواية عن أحمد فإنهم قالوا بوجوب اللعق. المسألة الثالثة وهي ما فائدة هذا اللعق؟ نقول فائدة هذا اللعق عدد من الحكم. الحكمة الأولى أن هذا اللعق ربما يكون سببا في بركة الطعام، ولذلك جاء في لفظ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، لا يدري أين البركة. فالإنسان ربما كان بركة طعامه كلها في هذا الذي بقي على يديه، هذا من جهة. الأمر الثاني وهو مهم جدا أن في لعق الأصابع تواضع، فإن المسلم إذا أراد أن يأكل فإنه يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجلس كجلسة العبد مفترشا، وهذا فيه تواضع ولا يأكل متكئا. فعند جلسته في الأكل يكون متواضعا، وفي طريقة أكله يكون متواضعا فيأكل بثلاثة أصابع ولا يأكل بأكثر من ذلك، حتى قال أحمد لا يثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بكامل كفه، وإنما كان يأكل بثلاثة أصابع، وذلك يستحب أن المرء يأكل بثلاثة على اختلاف الثلاثة بحسب النوع الذي بحسب المأكول، فقد يأكل بالثلاثة التي تكون في وسط وقد تكون التي في الطرف، وإن كان مما يتناول فيأكلها بالثلاثة التي معها الإبهام، وذلك عند الفقهاء أنه يستحب الأكل بالثلاث. كذلك أنه يأكل من محله ولا تطيش يده، ومن ذلك أنه إذا انتهى لعق أصابعه. ومن الملاحظ أنك إذا رأيت امرأة يفعل هذا الأمر فستجد في نفسك تواضعا، أو ستجد في نفسك معرفة أن هذا المرء تواضع لله عز وجل، فتجد في نفسك محبة له. وقد كان بعض مشايخنا رحمة الله دائما يلعق أصابعه من المشايخ المعروفين، فكان بعض الناس ربما استنكر أول مرة، ثم بعد ذلك يعني يعلم أن هذه هي السنة ويعلم أن هذا من أثر تواضعه. وهذه الشيخ ابن باز دائما في كل أكلة يأكلها لابد أن يلعق أصابعه، إلا أن يكون الأصابع لم يبقى فيها شيء من الطعام، فإذا لم يبقى شيء فإنه لا تلعق الأصابع، يعني مثلا تناول شيئا لا يبقى في الأصابع من شيء. إذن هذه المسألة. المسألة الأخيرة في حتى يلعقها أو يلعقها، أو الحكمة الأخيرة، نعم الحكمة الأخيرة، وهو عدم إتلاف المنديل، فإن الأوائل ربما مسح في المنديل الواحد اثنان أو ثلاثة، وهذا موجود عندنا الآن إلى الآن في البادية، إذا انتهوا في منديل واحد يمسح ثلاثة أو أربعة في المنديل الواحد، فلو كان بقي فيها طعام فمن أول شخص أو ثاني شخص يصبح المنديل أو الخرقة مباشرة قد تلفت، فمن المناسب أن يلعق أصابعه فإنها يكون حينئذ أنظف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. نعم. هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. طبعا ذكر ابن مفلح أن تسليم الصغير على الكبير انفرد بها البخاري وأنها ليست في مسلم، وأما الباقي ففي مسلم. هذا الترتيب في تسليم الصغير على الكبير والمار على القاعد، المار يعني الذي يمشي سواء كان راكبا أو على قدميه، والقاعد الذي غير متحرك، والقليل عددا إذا كانوا جماعتين على الكثير، هذا الترتيب قالوا إنما هو ترتيب للأفضلية، وعبر بعض فقهائنا بأنه ترتيب لكمال السنة، كذا لكمال السنة. ما الذي يترتب عليه؟ قالوا أنه إذا عكس فسلم الكبير على الصغير والقاعد على المار والكثير على القليل والماشي على الراكب فإنها تحصل السنة، إذن تحصل السنة وإن لم يأتي هذا الترتيب، نص عليه في الإقناع. إذن هذا الترتيب لكمال السنة أو للأفضلية، أفضلية السنة، فتكون سنتان منفصلتان. المسألة الثانية أو الثالثة معنا في هذا الحديث أن بعض أهل العلم قاس على هذا أمر آخر، وهو إذا كان هناك اثنان أحدهما صاعد والآخر نازل، يعني لجبل أو في طلعة، فأيهما الذي يكون لحقه في حقه الأفضل أن يبتدأ بالسلام؟ هذه المسألة من توجيهات الشيخ مرعي بن يوسف، فقد ذكر الشيخ مرعي أنه يتجه أن يسلم المنحدر على الصاعد، وهذه من توجيهاته، ولا أعلم أن أحدا قد سبقه إليها. وتعلمون أن توجيهات بن الشيخ مرعي أغلبها من اجتهاد منه، واتجاهات الشيخ محمد بن مفلح كذلك، ولكن اتجاهات بن مفلح أقوى من توجيهات مرعي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد والبيهقي. نعم. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه بعض أهل العلم تكلم فيه، وهو المنذري، فقد أعله بسعيد بن خالد الخزاعي. وعلى العموم هذا الحديث استدل به على ابتداء السلام وعلى رده، فأما على ابتدائه فقد استدل به فقهاء المذهب المشهور على أن ابتداء السلام سنة كفائية، أي إذا فعلها البعض سقطت السنية عن الباقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، فيكون سنة كفائية، فيكون يجزئ في السنة. وأما على الرواية الثانية والتي اختارها الشيخ تقي الدين فإن هذا الحديث يدل على الوجوب، لأنه قال لا يكون يجزئ إلا إذا كان واجبا، فحينئذ يكون ابتداء السلام من الجماعة فرض كفاية لنص الحديث عليه. إذن على المذهب يكون هو سنة كفائية، وعلى الرواية الثانية فهو فرض كفاية إذا فعله أحد الجماعة. وأما الرد فإنه واجب على القولين، بل حكي الإجماع على أن رد السلام واجب، حكى ابن عبد البر وإن لم أكوه من أيضا ابن حزم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة أن يرد أحد، فيكون حينئذ فرض كفاية. وهذا يعني ما يدل الشيخ تقي الدين أنه لما قال يجزئ في الابتداء ويجزئ في الرد دل على أن الابتداء يأخذ حكم الرد من حيث الحكم وهو فرضية الكفاية. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة وهي قضية حكم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام. فمشهور المذهب أنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام لأجل هذا الحديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فقالوا هذا النهي يدل على التحريم، هذا هو المشهور. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة، إذا احتجت كانت لك حاجة عندهم أو غرض تريد أن تشتري منه شيئا أو تأخذ منه غرضا أو لك أمر تريد أن تأخذه منه أو نحو ذلك من الحاجات أو علاج، فيجوز أن تبتدئه بالسلام. وأما عند غير الحاجة وهو اللقاء فلا يبدأون بالسلام. إذن الابتداء بالسلام إنما يجوز مباحا عند الحاجة، وبدون حاجة فإنه يكون ممنوعا ومحرما على الرواية الثانية. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، أخذ من هذه قوله فليقل الحمد لله وجوب حمد الله عز وجل كما ذكر ابن القيم. فابن القيم يرى أن حمد الله عز وجل بعد العطاس واجب، وأما مشهور مذهب فيرون أن الحمد مندوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب إثما على من ترك الحمد وإنما ترك التشميت فقط له. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليقل له أخوه يرحمك الله، مر معنا أيضا أن التشميت على مشهور مذهب أنه مستحب، وأما على الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ أو العلامة ابن القيم فيرى أن التشميت واجب لقوله وليقل له أخوه، هذه من صيغ الوجوب. والجملة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، قول العاطس يهديكم الله معناها أي أن يديم الله هدايتكم، فهو من باب الدعاء بدوام الهداية، ذكر ذلك القاضي أبو يعلى. هذا الرد مستحب وليس واجبا لأنه لم يأتي في جميع الأحاديث وإنما في بعضها، وأما الزيادة عليها فإن أحمد لم يستحب الزيادة عليه كالدعاء لها كالدعاء بالمغفرة، كأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر لكم، أو الدعاء بالرحمة، وذكر أن كل ما جاء أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول يهديكم الله ويصلح بالكم، وإنما جاء عن بعض السلف كإبراهيم النخعي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أيضا علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم قائما، لا يشرب يشمل شرب الماء وغيرها من المشروبات. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي وهو في الصحيح، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه شرب وهو قائم من حديث علي أيضا كما عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم فقد شرب قائما. ولذلك يقول الإمام أحمد روي في الشرب قائما ذا وذا، أي روي فيه النهي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة. ثم ذكر أنه قد جاء وروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شربوا قياما، ثم قال بعد ذلك فأرجو ألا يكون به بأس، أي الشرب قائما، وإن توقى ذلك لم يكن من به بأس. إذن قال أحمد لا بأس بالشرب قائما ولا بأس بتوقيه. بناء على ذلك فإن مشهور المذهب أن الشرب قائما لا يكره، لا يكره، وإنما هو خلاف الأولى، فالأولى أن يشرب جالسا لورود النهي فيه. وحملنا هذا النهي على خلاف الأولى ولم نحمله على الكراهة أو التحريم، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث أنه شرب قائما، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا مكروها البتة. قد يفعل المكروه لحاجة، لكن هنا لا حاجة. وفعل الصحابة أيضا لهذا الأمر يدلنا على أنه ليس مكروها ولا محرما، وهذا هو المذهب. إذا المذهب أنه يندب الشرب جالسا ولا يكره الشرب قائما. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يكره الشرب قائما ويندب جالسا. إذن الفرق هنا خلاف الأولى، والشيخ يقول يكره. طيب، الشيخ تقي الدين صرح فقال نجمع بين الأحاديث الباب فنحمل الرخصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حال عذر ولم ينقل لنا العذر، ربما لضيق مكان أو لزحام أو لغير ذلك من الأسباب. فالشيخ حمله على وجود العذر، وأنا ذكرت لكم قاعدة قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه إلا أن يكون هناك عذر. وعندنا قاعدة مضطردة في الفقه كله أن كل مكروه عند العذر والحاجة يكون مباحا، فإذا وجد العذر في حق النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة فإنه في حقه وفي حق من وجد فيه هذه الحاجة يكون مباحا. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم، هذا الحديث فيه أنه استحب البداءة بالانتعال بالرجل اليمنى، وعند خلع النعال النعل أن يبدأ بالرجل اليسرى، وهذه سبق قاعدتها قبل في باب الطهارة، وهو أن العلماء يقولون إن كل ما كان فيه تعظيم وتكريم لأحد أعضاء البدن فيستحب فيه التيامن، فالاغتسال والوضوء والتطهر يبدأ المرء بيمينه، وعند التطيب يبدأ بيمينه، وعند السواك يبدأ بشقه الأيمن وبفيه الأيمن لأن هذا تعظيم هذا العضو، وكذلك عند دخول المسجد يبدأ باليمين، وعند الانتعال كذلك لأجل هذا الحديث، وكذلك إذا أراد أن يناول غيره شيئا فيعطيه باليمين. إذن كل ما كان من باب تكريم عضو فيكون باليمين، وضده بضده، فإذا كان الفعل ليس فيه تكريما وإنما هو بضد التكريم فيقدم اليسار كدخول الخلاء والخروج من المسجد. الأمر الثاني أن كل ما كان فيه نزاع وتنازع بين شخصين فيقدم الأيمن منهما. والأمر الثالث إذا كان فيه تكريم لأحد الرجلين فيقدم الأكبر. هذه القاعدة، متى نقدم الأيمن ومتى نقدم الأكبر، وأشرت لها أكثر من مرة في كتاب البلوغ وفي غيره. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن المشي في النعل الواحد، والمذهب أنه هذا النهي للكراهة فيكره المشي في النعل الواحد. زاد بعض الفقهاء المذهب كأبي البركات وغيره استثناء صورة واحدة، قالوا إذا لبس النعل الواحد فترة يسيرة لأجل أن يصلح الأخرى، يعني كانت الأخرى منقطعة فلأجل أن يصلحها ما زال منتعلا لإحدى نعليه، أو كانت النعل الأخرى بعيدة فمشى بنعل واحد حتى يصل إلى نعله الأخرى، وهكذا. والأسباب كثيرة، وهذا القيد في محله، فإن الشيء اليسير معفون عنه. المسألة الثانية، لما نهي عن لبس نعل واحدة؟ لأهل العلم عموما مسلكان، فبعضهم يقول إن السبب خشية أن لا يعثر في نعله، فإن الشخص إذا لبس نعلا دون الأخرى فقد يكون مشيه غير مستقيم، فربما حدث منه تعثر في مشيه. وقال بعض أهل العلم، هو كلام الشيخ تقي الدين، والشيخ تقي الدين ينظر لأفعال الله عز وجل وينظر لأفعال قلوب المكلفين كثيرا، وهذه طريقته في النظر. قال إن النهي عن الانتعال هذا من كمال محبة الله عز وجل، عفوا، أن النهي عن انتعال إحدى القدمين فقط هذا من كمال محبة الله عز وجل للعدل، فإن الله عز وجل من كمال محبته للعدل أنه عدل سبحانه وتعالى في أفعاله، أمر الناس بالعدل في أمور كثيرة كالعدل بين الناس وفي الحكم، والعدل بين الزوجات، والعدل بين الأولاد، حتى والعدل بين أعضاء الجسد الواحد. ومن صور أعضاء العدل في أعضاء الجسد الواحد أنه لا يترك أحد قدميه غير منعولة، أو أن يجعل جزءا من جسده في الظل وجزء الآخر في الشمس، وذكر أمثلة أخرى يتعلق في هذا الباب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن إسبال الثوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وقوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، يقولون إن هذا الحديث يحمل على النهي، نهي التحريم، لأنه قد جاء في بعض ألفاظه أو في أحاديث أخرى أنه خسف برجل كان يمشي وقد جر ثوبه خيلا، ولو لم يكن هذا الخسف لأجل جر هذا الثوب خيلا لما كان معنى للاقتران، وهذه من مسالك العلة وهو دلالة الاقتران، وهي من باب الإيماء والتنبيه. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن جر الثوب وإسباله حرام في الجملة على تفصيل سأذكره بعد قليل. هذا واحد. المسألة الثانية أنهم يقولون إن جر الثوب خيلاء أو غير خيلاء ينقسم إلى ثلاث صور، فتارة يكون مباحا، وتارة مكروها، وتارة محرما. فيكون مباحا إذا جره لحاجة، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه كان نحيفا رضي الله عنه، فكان الإزار ولم يكن لهم أحزمة يربطون بها أزرهم، فكان إذا عقد إزاره ربما انحل طرفه فيجر بعضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يجر إزاره خيلا، فدل ذلك على أنه مباح في حقه ولم يفعله قصدا وإنما لارتخائه، فهو يرتخي إزاره ويسقط. هذه الصورة فيكون جائزا إذا من فعله لحاجة أو من غير قصد. الحالة الثانية يكون محرما إذا جر إزاره خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب العقوبة في عدم النظر لله عز وجل له والخسف لمن جر إزاره خيلاء وكان يتبختر في مشيه. الحالة الثالثة من جر إزاره قصدا لغير حاجة لكن لغير خيلاء، فالمذهب يقولون إنه مكروه وليس محرما، هو مكروه وليس محرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر التحريم والنهي إلا مع قرنه بالخيلاء. ما معنى الخيلاء؟ بعضهم يعني ذكروا الخيلاء، قالوا خيلاء هو أن يكون قصده بالخيلاء التكبر بما وقر في قلبه من العجب بنفسه ومن العجب بثوبه، فحينئذ يكون خيلاء. ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن الزينة من الخيلاء، لأنه يرى أن هذا الثوب جميل بطوله فهذه زينة، فكأنه قد اختال بثوبه. إذن أمران: أمر يتعلق بالقلب من العجب بالنفس، والأمر الثاني هو زينة الثوب، فإذا قصد إطالة الثوب للزينة فإنه يكون حينئذ خيلاء. وأما من اشترى ثوبا ولبس ذلك الثوب فإذا به طويل عليه، أو لبس ثوب غيره فإذا به طويل، نقول إن جرك لهذا الثوب بهذه الهيئة من باب الكراهة لا من باب التحريم، لأنك قاصد هذا الفعل لكن ليس خيلاء لأنه ثوب غيرك. وأذكر أن أحد مشايخنا في الحرم قديم توفي رحمة الله قبل أكثر من 12 عاما، جاء مرة وسرواله طويل، فقال له قال: هذا سروال ابني. تعرف الرجل إذا كبر قصر، فلبس يعني سراويل ابنه فأصبحت طويلة، فهذا ليس داخلا في الحرم لأنه لبس سروالا طارفا في البيت فكان كذلك. متى يكون مباحا؟ إذا كان لحاجة، من الحاجة ارتخاء الثوب. بعض الناس قد يكون في عمل وهذا العمل يلزمه بأن يكون بنطاله طويلا، بعض الوظائف يقول لك: لا، لابد لكي يكون شكلك مستقيم لابد أن يكون بنطالك طويلا، حينئذ نقول هذا لحاجة، نعم قصدته لكن لحاجة، فحينئذ يجوز من غير كراهة، لكن من حين ترتفع هذه الحاجة حاول أن تشمر. طبعا ينبني على الخيلاء أنه إذا كان حراما، فإن المشهور مذهب أن من جر ثوبه خيلاء وكان عالما بالحكم فإنه تبطل صلاته، لا تقبل صلاة الذي يجر ثوبه خيلاء. المسألة الثانية أن جر الثوب خيلاء والإسبال محرم في جميع الألبسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه، فيشمل الثوب الإزار، ويشمل السراويل، ويشمل القميص، ويشمل غيرها من الألبسة كالدرع ونحو ذلك. أما مسألة التشمير وهو تقصير الثوب، فقد اختلف في تفسير كلام فقهائنا. فبعض المشايخ يقول إن التشمير إنما هو سنة في الإزار فقط دون القميص، الجر محرم في الجميع، أن يكون تحت الكعب محرم في الجميع، وأما التشمير فلا يكون سنة إلا في القميص. وألف بعض المشايخ عليه رحمة الله رسالة كاملة في هذا الموضوع في تقرير هذه المسألة. وبعض المشايخ يقول لا، إن التشمير سنة في كل لباس، فالتشمير ليس خاصا بالإزار وإنما يقاس عليه غيره. المسألة الأخيرة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر، من هذا اسم موصول بمعنى الذي، وهو من صيغ العموم، لكنه مخصوص بحديث أم سلمة فإن المرأة يجوز لها جر إزارها، ومخصوص أيضا بالحاجة، وقد سبق معنا حديث أبي بكر الصديق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. هذا حديث أيضا ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا الحديث يدل دلالة صراحة على مشروعية الأكل باليمين والشرب كذلك. وهل الأكل به أو الشرب بها أي باليمين واجب أم مستحب؟ مشهور عند فقهائنا أنه مستحب، لأن هذا من أوامر المتعلقة بالآداب، فهي من باب الاستحباب. ولم أقف من الفقهاء من قال بالوجوب إلا ابن أبي موسى، فقد ذكر في آخر كتاب الإرشاد أنه يجب الأكل باليمين، مع احتمال أن يكون قصد يجب الأكل أي وجوب الندب. وأما حديث ذاك الرجل الذي لم يأكل بيمينه فقال لا أستطيع فشلت يده، فإن هذه العقوبة لا لكونه لم يأكل باليمين، وإنما لكبره. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. نعم. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، علقه البخاري ولم يسند، مع أن البخاري ذكر في التاريخ الكبير أنه حسن لكن ليس على شرطه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. السرف هو مجاوزة الحد فيما لا ينتفع به، والمخيلة هو ما كان فيه خيلاء وعجب. هذا الحديث يدلنا على أن الأكل والشرب ليس فيهما سرف، ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: ليس في الطعام إسراف. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا الأثر وهو قول الحسن ليس في الطعام إسراف، قال: أي أن إن أكثر منه فليس إسرافا. معنى ذلك أن الرجل إذا وضع أكلا كثيرا لضيوف فليس ذلك من الإسراف بشيء، وإنما الإسراف إذا وضع طعاما لا ليؤكل وإنما ليرمى. وأما وضع الطعام وإن كان كثيرا ما دام يؤكل فليس من الإسراف في شيء، ولذلك فإن تقديم الطعام للضيوف وإكرامهم ما دام أنه سيؤكل إما من أهل البيت أو يحفظ لأيام باقية أو يعطى الجيران ونحو ذلك فليس فيه من السرف شيء. فقد قدم إبراهيم عليه السلام لضيوفه عجلا حنيثا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس فكان يبذل بدلا كبيرا. طبعا ما لم يكن فيه سرف، والمراد بالسرف المنهي عنه الذي لا يؤكل والذي يكون فيه بذل للمال في غير وجهه، والمخيلة التي يكون فيها خيلاء. وذلك جاءت أحاديث في النهي عن بعض الأطعمة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود عن طعام المتبارين، لأن المتبارين طعامهم طعام مخيلة، وهو أن كل واحد يطعم الطعام ليرى أنه أكثر من الثاني. عزمتني فإذا جاءت فعزمتني فأعزمك وأقدم طعاما أكثر من طعامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور هذا الطعام الذي هو طعام المتبارين، كل واحد يعزم الثاني ليبين أنه أكثر طعاما وأحسن تقديما، ليس من باب رد الضيافة فقط وإنما من باب المباراة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذم ولم ينهى عن الوليمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها من يأباها ويمنع عنها من يستحقها، أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقراء لا يحضرونها، فهذا فيه نوع، لكن يجب حضورها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة في أول يوم حق، وثم ذكر الثاني والثالث، ما يدل على أنها في الأيام الثانية تكون فيها بعض كراهة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء مشايخ أو نمشي؟ سب. يقولون: ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقدم، فالصغار المجموعة يسلمون على الكبير. نسينا أذكرها، مفروضني أذكرها لكن نسيتها، مين مشكلة الذهن ينسد. طيب في شيء شيخ علي؟ إذا سلم عليه إيه؟ الشيخ تقي الدين يرى أنه واجب، ما أدري حقيقة، هل هو إجماع؟ هو الإجماع حكاه بن حزم أظن من عبد البر إيه؟ لكن ربما هو وجد أحدا، ما بحثت يعني في خلاف السلف المتقدمين، لم أجد لا أعلم. أفشوا السلام، يعني أفشاء السلام هذا يعني يدل على تأكيد الاستحباب، أقل أحوالا من الاستحباب شديد، يعني ليس استحبابا معتادا، يقارب الوجوب. وأن تعلم يا شيخ أن الوجوب إذا كان أيضا في باب الأداة فهو أخف من الوجوب في غيره من الأبواب، والوجوب الذي يترتب عليه حق آدمي أشد من الوجوب الذي في غيره من الأبواب كالعبادات وغيرها. فالوجوب ليس درجة واحدة. المذهب لا، حتى الأب قال: ولو كان ولده إلا أن يكون صبيا. هم تكلموا عنه في المذهب الصلاة، فمن باب أولى المجالس. لكن قالوا إذا أنفضنا تكلمنا عنه هناك، إذا قام له بدون أن يقيمه فيجوز حينئذ، إذا جاء فقام ابنه له أو قام له رجل فحينئذ يجوز أن يجلس معه، وإن كان أحمد يرفض ذلك من باب الندب. فدخل أحمد مجلسا فقام له بعض الحاضرين فأبى أن يجلس في مكانه، وقال: أجلس حيث انتهى بي المجلس. وهذا أولى، يمكن مراعاة للقلب لكي لا يعظم الرجل، دائما الشخص يحرص على أن لا يكون له تعظيم عند الناس، يحاول أن يحقر نفسه. أحمد لما يعني كان في آخر حياته قال: أوصوا عبد الوهاب بن عبد الحكم بأن لا يتصدر وأن لا يشتهر، فإني بليت بالشهرة، كذا قال أحمد، أو نحو العبارة هذه نسيت ولا بالضبط. سمي شيخ؟ لا أعلم، لا أعلم، ما أذكر مر علي هذا التعليل، لم يمر علي. هم ذكروا التعثر أو لعموم محبة الله عز وجل العدل، وهو للندب يعني ليس للوجوب، ندب. سمي شيخ؟ وليمة النكاح مطلق الولائم نعم يستحب حضورها. شوف استحباب حضور المتقدمون، أغلب المتقدمين من أصحاب أحمد، أنها مباحة ليست مندوبة، ورجح صاحب الإنصاف أنها مستحبة. متى يكون هذا الاستحباب فيها أو في وليمة النكاح؟ بشروط تتجاوز 20 شرطا، منها أن لا يكون في الوليمة منكر، منها أن لا يكون في حضور الوليمة خسارة على مال الرجل، ومنها أن لا يكون الرجل من أهل الفضل، فإنه يكره لأهل الفضل المسارعة في حضور الولائم كصحاب الشرف والقضاء وغيره، ومنها قالوا أن لا يكون بينه وبين الوليمة مسافة قصر، ومنها أن لا يدعوه رجل آخر قبله، ومنها أيضا أن لا يعتذر، فإن اعتذر سقط الوجوب أو الندب فقبل عذره، ومنها أن لا يكون الداعي ذميا لعموم الحديث المتقدم ذكرناه قبل قليل، لكن يدل على الإباحة لا الوجوب ولا الندب كما ذكر الشيخ، وإن كان مذهب يقول يكره حضور وليمة غير المسلم، ولكن الصحيح اختيار الشيخ تقي الدين أنه مباح، يباح، بل قد يستحب إذا كان فيه تأليفا لقلبه. وعند ذكر تقريبا تتجاوز 20 شرط، وقل ما توجد هذه الشروط كاملة في شخص إلا في يعني خلنا نقول ربع الناس أو ثلثهم. إنهم ظاهر إنهم قالوا وبذلوا النصيحة وسكتوا، بذلوا النصيحة ذكرها ابن مفلح قال إذا طلبه واستشاره، لظاهر الحديث هذا هو القيد. متى تكون واجبة؟ إذا طلب منه النصيحة، واحد استشارك في أمر وأنت تعرف النصح له، قال لك مثلا أريد أن تزوج فلانة انصحني، وأنت تعرف أن هذا البيت لا يصلح له، أو العكس استشرت في رجل وتعرف أن هذا الرجل ما يصلح، فقل لا تزوجه ولا يلزم أن تذكر ما فيه، يجب وجوبا عندهم لأنك استنصحت إذا لم تستنصح تعرف أن رجلا خطب من امرأة وأن هذا الرجل فيه فجور مثلا، هل تبذلها أم لا؟ هذا هو الكلام. فعلى ظاهر كلام أحمد يلزمك، وعلى القيد ذكره ابن مفلح ما يلزمك. سمي شيخ محمد. نعم. عجيب ما رجعت كله عن أبي هريرة. سبحان الله، جزاك الله خير، هذه فائدة جيدة من المحقق الذي معك. إذن تكون الأحاديث الخمسة كلها اللي هو من لا تبدأ الحدود كلها من أحاديث أبي هريرة. جزاك الله خير، هذه فائدة جيدة. أنا ما رجعت والله اليوم، تأخرت في تحضير آخر شيء، لكن من المشكلة جزاك الله خير. لا لا، الإثم بمعناه العفو، والآدم باب آكد. شوفي شيخ، الإثم في باب الآداب لا شك فيه، فيكون مكروها حينئذ أن تظهر شيئا حاك في صدرك. أما الإثم العام المحرم فنقول إن كان الشخص من الذين يعرفون الأحكام الشرعية بأدلتها فلا شك أن ما وقع في النفس لا يدل على تحريم ولا إباحة، وإنما لا بد من الدليل. ولذلك يقولون وليس الإلهام دليلا، إلا ما ذكره البيجوري من المتأخر الشافعية حينما نص على أنه دليل، هذا ضعيف. الإلهام ما وقع في النفس. الأمر الثاني، إذا كان كذلك الرجل ممن يقلد فأيضا لا ننظر لما حاك في نفسه. متى ننظر لما حاك في نفس الشخص؟ إذا كانت المسألة مشكلة وكان الرجل من ذوي النفوس المستقيمة، ليس صاحب وسواس وليس صاحب اختلاط بنجاسات، يعني من أواسط الناس، فإنه حينئذ نقول هذه المسائل المشكلة استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. يعني أضرب لك مثال، عندما نأتي لبعض المعاملات المالية التي يختلف فيها أقوال الناس، ويأتي بعض الناس ويقول سمعت فلانا بإباحتها، يفتي بإباحتها وفلان يفتي بالمنع، فنقول له أنت عرفت الأمرين واستوى عندك الرجلان فاستفتي قلبك، لأنه لم يترجح عندك أحد القولين بتقليد صحيح باستدلال صحيح ولا بتقليد سائغ، وأنت من أهل الفطرة السوية. كذلك أيضا في بعض المسائل المشكلة، يعني دائما هذه أشار لها بعض أهل العلم في قضية الأصوات، وهي قضية وجود السماع بغير آلة طرب. ذكر بعضهم، أظن الشيخ تقيدي لم أكن واهب بكتاب الاستقامة، أنه قال هذه الصالحون إذا استفتوا قلوبهم عرفوا المنع فيها، ذكر هذا الشيء. ففي أشياء معينة حتى في الأحكام العامة قد يستفت المرء قلبه، لكن بالشرطية ذكرتك قبل قليل، استواء الأدلة، والأمر الثاني في قضية أن يكون من ذوي الفطرة السليمة، ليس موسوسا يحرم كل شيء، وليس متساهلا ولا متشددا، وإنما من أواسط الناس. سمي شيخنا. نعم. لا خاصة بالسلام شيخ. لماذا؟ قالوا لأن السلام دعاء بالسلامة في الدنيا وفي الآخرة، ولأن السلام اسم لله جل وعلا، ولذلك فإن السلام يأتي معرفا ويأتي منكرا، فإن كان معرفا صدق على الله جل وعلا، وإن كان منكرا فلا. ففرق ما تكلمت عن سلام عليكم والسلام عليكم، فغيرها من التحيات تجوز، عمت صباحا عمت مساء، بلغات أخرى غير العربية كلها تجوز، المخصص فقط لفظ السلام. قالوا لأن السلام فيه المعنيان اسم الله جل وعلا، وأنه دعاء بالسلامة والأمان في الدنيا والآخرة، هذا غير متحقق. وذلك كان اليهود يعني يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أنه إن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعني لن يحرموا فضل دعوته ولو في الدنيا على الأقل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.